الشاعر واني في شرف المنابر ذاكرة يا بنايا وفي بنايا يا لاح لفلك بسام مرايا في المرايا مرايا في المرايا في المرايا في المرايا في غنايا وفي غنايا في غنايا وفي غنايا غنى عصفور قلبي ليك بالعشم يا بسمة فيك غنى عصفور قلبي ليك بالعشم يا بسمة فيك وهبت كل الألحان معايا إذا قيمتك يا الله ما تخيب رجايا تتات سبل الأماني توصل عاصفنا المواني والذلال بحار غاية في غنايا وفي غنايا في غنايا في غنايا في غنايا وفي غنايا